الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بقيت من عبارات الأصحاب عبارتان، إحداهما للسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في تكملة المنهاج، والأخرى عبارة السيد الإمام الخميني رحمه الله في التحرير، تحرير الوسيلة. أما عبارة السيد الخوئي رحمه الله فهي أنه يقول في مسألة 174، رقم 174 في التكملة: لو قطع عضوا من شخص كالأذن فاقتص المجني عليه من الجاني، هذا إذا قطع أذن الجاني، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله فالتحم وبرأ، جاز للجاني إزالته، الجاني يعود ومرة ثانية يزيل أذنه الملصقة. وكذلك الحال في العكس، يعني لو أن الجاني بعد أن اقتص منه ألصق أذنه، فهم يقدر المجني عليه يرجع ويقطعه. يعني كلا الفرضين ذكرهما السيد الخوئي في هذه المسألة. هذا بالمتن فوق. وجوب الاستدلال يقول، يعني استدل لجواز إزالة الجاني عضو المجني عليه إذا ألصقه المجني عليه بعد القصاص، ليش جائز؟ استدل بالرواية اللي تقدمت في عبارة صاحب الرياض بالأمس، وقال أن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الجاني له حق إزالة أذن المجني عليه بعد الإصاق، والعلة عبارة عن أن القصاص إنما هو لأجل الشين، فإذا زال الشين بسبب الإلصاق، الشين راح، العيب راح، الأذن ألصقت، إذا زال الشين يجوز للجاني أن يعيد الشين. ليش؟ لأن المجني عليه أولد الشين على الجاني، إذا يجب أن يكون المجني عليه مثل الجاني في الشين، فما يصير أنه ذاك أذن صحيحة وسالمة وهذا يبقى مع الشين. الإزالة الثانية بعنوان إزالة أو بعنوان قطاع؟ لا، بعنوان إزالة تساوي في الشيء، يعني. تساوي في الشيء. وإذا كانت بعنوان قطاع وامتنع إزالتها مرة ثانية تثبت دية بدلها أو لا؟ إذا كانت بعنوان قطاع، إذا العنوان إزالتها فيتحمل إثم لأنه امتنع عن الإزالة. الرواية هو ظاهرها أنه قصاص، يقول إنما القصاص لأجل الشين، فهذا القصاص لأجل الشين إذا طبقناه على كلا الطرفين، إذا طبقناه على الطرفين فيصير النتيجة أنه كل منهما قصاص، كل قصاص. بس نشبع القضية بحثا. على كل حال، خب، فيقول السيد الخوي أن هذه الرواية تدل على أنه يجوز للجاني أن يزيل هذه الأذن. ليش؟ لأنه الشين الوارد على الجاني يجب أن يكون واردا على المجني عليه أيضا، ما يصير المجني عليه أذن سالمة والجاني أذن مشينة. بقي هنا يقول بقي هنا شيء وهو أنه قيل إن الإزالة إنما هي من ناحية كونها ميتة على المسألة اللي طرحت في كلمات بعض الأصحاب وفي كلمات العامة يتعرض لها سيد أخوي. يقول قيل إن الإزالة إنما هي من ناحية كونها ميتة من باب النهي عن المنكر، وهذا الكلام يقول واضح الفساد، لأنه أولا إذا هي التحمت الأذن التحمت بعد يا ميتة يا بطيخ، ميتة مو ميتة بعد التحمت بعد ليست ميتة، مضافا إلى أنها بعد الالتحام ليست بميتة، هاي أولا. ثانيا مضافا إلى ذلك خلاف صريح الرواية، هاي الرواية اللي قرأناها بالأمس صريحة تعلل تقول القصاص لأجل الشين مو لأجل الميتة، إنما يجوز للجاني أن يجي ويزيل الأذن المرفقة من المجني عليه. ليش؟ لأن قصاصا لأجل الشين لا لأنه ميتة، يعني نعلل القضية بأنها ميتة، هذا خلاف صريح الرواية. خب هذا بالنسبة لما إذا ألصق المجني عليه أذنه فيجوز للجاني إزالته لأجل الشين. ثم هو قال وكذلك الحال في العكس، مو شيء بالمثل، قال وكذلك في الحق في العكس. بالعكس شنو دليله السيد الخوي؟ لأن الرواية هو فسرها السيد الخوي بما إذا المجني عليه أصدق أذنه، لا إيه مو أكو خلاف في معنى الرواية، سوف يأتي أن الرواية فيها احتمالان، أنه الأذن المجني عليه أصدق أذنه أول شيء أو الجاني، أكون اختلاف في مجرى الضمير في رواياتي إن شاء الله. السيد الخوي كأنه يرى أن الرواية موردها الساق المجني عليه أذنه، فلذا قال صريح الرواية هذا أنه يقدر الجاني يزيل. أما العكس شلون؟ يعني التحدي إلى الجاني، ها إذا الجاني أصدق أذنه هم يستدل السيد الخوي بجواز أن يزيل المجني عليه يزيل أذن الجاني إذا أصدق الجاني أذنه بعد القصاص، يستدل أيضا بالرواية نفسها التي تدل على أن القصاص لأجل الشين، وإذا زال الشين عن الجاني بعد القصاص بعد أن أورد المجني عليه الشين على الجاني واقتص منه وقطع أذنه، إذا الجاني أزال هذا الشين عن نفسه وألصق أذنه بلي يجوز للمجني عليه أن شنو يعيد هذا الشين. ليش؟ لأن الرواية تقول القصاص لأجل الشين، فيجوز للمجني عليه أن يزيل هذا الكلام. إنه هو الكلام في أنه سبب نفسه في التحدي وين ومورد صريح في المجني عليه، هي هو فسره. أما في الجاني صحيح أنه يوجد الشين، لكنه قد أنه مدخلية المجني عليه إلها دخل يعني في ثبوت الحكم في ثبوت القصاص، يعني له أنه مثلا أن يزيلها. خب إذا إذا إذا إذا قضية المجني عليه بعد ما صار شين، إنما القصاص من أجل الشين، يقول يعني تمام النكتة في القصاص تمام النكتة في القصاص الشين. خب هذا الشين أو هذا الشين أورد على الجاني بسبب القصاص وقفع أذنه، لكن من ألصقه كون يعود الشين عليه، فيجوز للمجني عليه أن يجي ويقطعه ثانية. هو بالجاني سيدنا جدا واضح، لكن في المجني عليه ليش نقطع أذنه؟ هو ما مطلوب من الشين المجني عليه لما قطع الأذن ورجعها، ليش مطالب أن يقطعها ويرجع عليه شيء؟ هو مطلوب منه، ومش يعني إيه؟ حاصل على الجاني الشيء على الجاني، أما المجني عليه ليش مطالب قطع الأذن مرة ثانية إذا انفقه؟ لأنه هو أورد شيئا على الجاني، بيده بجرمه قصاصا، ما يخالف. ما هذا الرواية تقول شيء، ما قال لأن هذا محق هذا غير محق. لو كانت الرواية تفصل بل أكو فارق بينهما، لكن من قطع أذنه قطع عدوانا، هذا من كفى عذنا قطع حقان وقصاصان، لكن الرواية تقول القصاص من أجل الشين. مقتضى التعليل هذا أنه كن يتماثلون بالشين، إذا أورد عيبا عليك أنت تورد عيب عليه، إذا أنت أصلحت عيبك هو يرجع يعيد العيب عليك. هذا مقتضى كون القصاص من أجل الشين، مقتضى هذا. هكذا يستدل السيد الخوي. وفي مسألة المسألة اللي وراها 175 يقول لو قطعت أذن شخص مثلا ثم ألصقها المجني عليه قبل القصاص من الجاني والتحمت، هل هذا الإلصاق يسقط حق القصاص؟ أي مسألة أخرى ثانية، هل يسقط به حق الاقتصاص؟ يقول المشهور عدم السقوط، مشهور يقولون لا ما يسقط، كما رأينا بالأمس عبارات بعض الأصحاب قالوا ما يسقط، العلامة قال ما يسقط كذا بعض، لكن سيد الخوي ولكن الأظهر يقول هو السقوط يسقط حق القصاص إذا المجني عليه قبل أن يقتص من الجاني رجع وعالج أذنه صار زينه خلص الآن بعد ما يقدر يختص من الجاني. يعني الانتفاع الشين قد يكون ماكو شين بعد. فش نشوف. يقول المشهور عدم السقوط. يعني انتفاع الشين هو. ولكن لما الشين ماكو ينتفع هو يجب أن يعيد الشين عليه. طيب. بريء. بريء يعيد الشين عليه لأنه هو يريد في الشين واحد. بريء بريء ماكو شين. يقول الأظهر هو السقوط. قصاص يسقط إذا شيء يثبت للمجني عليه. الدية وانتقال الأمر إلى الدية يأخذ دية، دية الأذن ماله اللي قطعوها وأصلقها، أما أن يجي يقتص لها. خب شنو الدليل في المباني يعني جوا في الهامش مباني تكملة المنهاج، لأن المتن نفس التكملة وجوهم المباني. يقول المشهور استدلوا لثبوت حق القصاص، قالوا المقتضي لثبوت هذا الحق موجود والمانع هم مفقود، أما المقتضي إطلاقات أدلة القصاص، لذلك هذا الجاني قطع أذن المجني عليه، قطعه أو ما قطعه؟ قطعه، فإطلاقات القصاص أدلة القصاص تشمل قطعه، المقتضي للقصاص موجود والمانع هم مفقود، لأنه ما يوجد ما يدل على أن هذا الإلصاق منع من القصاص، لا يوجد ما يدل على أن الإلصاق مانع عن القصاص، إذن فالمقتضي للقصاص ثابت والمانع هم مفقود. هذا استدلال المشهور حسب ما يقول سيد الخوي، ثم يناقش هو هذا الاستدلال يقول وفيه أن الإطلاق وإن كان موجودا، بل إطلاقات القصاص موجودة، لكن هذه الإطلاقات قيدت بهذه الرواية. التعليل الوارد في هذه الرواية في ذيل الرواية يقول إنما القصاص من أجل الشين، هذا التعليل يقيد حق القصاص، يقول حق القصاص إنما يثبت في الموارد التي يتحقق فيها الشين بسبب الجناية، فإذا ارتفع الشين والمجني عليه ألصق أذنه وبرأت والتحمت، إذن بعد ماكو شين، ماكو مقتضي بعد القصاص. المقتضي للقصاص هو القطع الذي يؤدي إلى الشين حسب تعليل الرواية، مو مجرد القطع، قطع صار بلي لكن الشين ما صار، رجع وعالجه وصارت إذن صحيح مثل الأول تماما، بعد ليش القصاص؟ مقتضى قوله القصاص من أجل الشين هو أنه الآن بعد ماكو قصاص، ماكو شيء، حدوث الشين مو مهم، المهم بقاء الشين، استمرار الشين، فعلية الشين. الآن الشين مو فعلي في المجني عليه، هكذا يستدل السيد الخوي. فالنتيجة هي أن الأظهر سقوط القصاص في المقام. خب قصاص ماكو، إذن شنو أكو؟ دية. ما الدليل على الدية؟ يقول وأما انتقال الأمر إلى الدية هذا دليل عبارة عن إطلاقات أدلة الدية. بالآخر من قطعت أذنه يحق له أن يأخذ دية. هذا الإنسان من قطعت أذنه أو من قطع أذن شخصين كن يأخذ دية. الدية بعد مو لأجل الشين، الدية للإبانة للقطع. يعني الدية مو فرع القصاص مع سقوط القصاص تثبت الدية، ومع سقوط القصاص تثبت الدية. مع سقوط القصاص تثبت الدية، لكن الدية لأجل شنو؟ في مقابل شنو؟ في مقابل القطع، مو في مقابل الشين. يقول أن الدية هنا فرق القصاص، فإذا سقط القصاص تثبت الدية. لا بس هيش ماكو قطيع، لا هيش هم قطعوا لنا هم كل شيء ما يطلعوا. هذا معقول، هذا خلاف اللي لا لا إطلاقات الدية موجودة. ليش أش إطلاقات الدية؟ ليش ترفعون اليد عنها؟ إذا قلنا بأن الدية فرع هذا القصاص، الدية مو فرع القصاص، الدية بعد سقوط القصاص، في طول سقوط القصاص لفرده. يعني الدية لا تصل النوبة إليه إلا بعد سقوط حق القصاص. أما إذا وصلت النوبة إليه، هاي الدية في مقابل شنو؟ في مقابل الشين أو في مقابل القطع؟ قص والقطع قد حصل. فيستدل رحمه الله لإثبات الدية بإطلاقات أدلة الدية، هي أولا، مضافا إلى أن عمومات تقول حق المسلم أو دم المسلم لا يذهب هدرا، حق المسلم لا يذهب. هذا إذا القصاص أخذناه منه، دية هم أخذناه منه، يبقى بعد معناه انه راح هدر حقه، اصبح هدرا. ما خلو سقط حق القصاص. يعني مهدور، يعني اذن راحت هدرا، ما يصير حق المسلم لا يذهب هدرا. هذا قانون كلي، هذا يمكن يؤخذ بعين الاعتبار، حق المسلم لا يذهب هدرا. يعني واحد جني عليه لا يطو قصاص، لا يطو دية، لا يطو أش، هذا خلاف الشريعة. حق المسلم لا يذهب هدرا، هذه روايات تؤكد على هذا. فيستدل سيد الخوي بهذا حق المسلم. هذه عبارة سيد الخوي تكملة مباني تكملة المنهاج الجزء الثاني. هذه أنا أخذتها من المباني المطبوعة ضمن موسوعة الإمام الخوئي، موسوعة مجلد 42، موسوعة الإمام الخوئي صفحة 197 إلى 98. نأتي إلى عبارة السيد الإمام الخميني رحمه الله في تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 400، الموسوعة الكبيرة 42 صفحة 197 إلى بعد، في تحرير وسيلة طبعة بيروت صفحة الجزء الثاني صفحة 495. يقول لو قطع أذنه أو قطع شخص مثلا أذنه فألصقها المجني عليه والتفقت، فالظاهر عدم سقوط القصاص خلافا لسيد الخوي. سيد الخوي قال قاضي يسقط القصاص، السيد الإمام وافق المشهور. ما عقدها ببريئة، ألصقها والتفقت ألصقها والتفقت، يعني لحقت بعد ردت، يعني ليش التصقت؟ يعني برأت. ولو اقتص من الجاني، إذا جاني قطع أذن قصاصا فألصق الجهل، فر ثاني للمسألة، فألصق الجاني أذنه والتفقت، هم نفس الشيء. يقول ففي روايتين، هاي رواية اللي هي الرواية اللي تقدمت، هو ما يقبلها لا. ففي روايتين، يقصد الرواية المقدمة، هاي الرواية اللي ذكرناها بالأمس في عبارة صاحب الرياض، ففي رواية قطعت ثانية، إذا الجاني ألصق أذنه المجني عليه يقدر يقطع ثانية. ليش؟ لبقاء الشين، حتى يبقى الشين في الجاني. وقيل يأمر الحاكم بالإبانة، حاكم الشرعي يأمر الجاني بأن يبين هذه الأذن. ليش؟ لحمل الميتة والنجس. بعدين يقول وفي الرواية ضعف. الضعف اللي يذكره السيد الإمام رحمه الله يشير إلى الرواية، وإحنا بالأمس الرواية قرأناها بس سندها ما ذكرناها. الضعف وين؟ الرواية رواية إسحاق بن عمار، عفوا إيه إسحاق بن عمار، الرواية يرويها الشيخ الطوسي. يعني احنا نقدر نراجع التهذيب، الرواية موجودة في التهذيب، نقدر ايضا نراجع الوسائل، صاحب الوسائل ايضا ينقلها عن الشيخ الطوسي. اذا اخذناها من الوسائل، صاحب الوسائل ينقلها عن الشيخ الطوسي، ولصاحب الوسائل سند تام الى الشيخ الطوسي. يذكر صاحب الوسائل في اخر الوسائل يقول كل ما رويته عن فلان فبسند كذا وكذا، فما يرويه عن الشيخ الطوسي يذكر سنده والسند تام، او مباشرة ناخذ من التهذيب. المهم الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار. الشيخ الطوسي هو ما معاصر الصفار، لكن له سند الى الصفار، هذا السند ايضا تام، لان السند يذكره في مشيخة التهذيب، في اخر التهذيب اكو مشيخة. الشيخ الطوسي يقول كل ما رويته في هذا الكتاب عن فلان فبالسند كذا وكذا، وكل ما رويته عن فلان فبالسند، يذكر الاسامي. فمن يذكر سنده الى الصفار يشوف سند صحيح. اذن فالشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار الى هنا قضية تامة. عن الحسن بن موسى الخشاب، هذا الحسن بن موسى الخشاب يروي رواية عن غياث بن كلوب، وغياث يرويها عن اسحاق بن عمار. هذول الثلاثة حكوا حشي فيهم. الحسن بن موسى الخشاب لا يوجد نص على وثاقته، تنصيص على وثاقته ما موجود، لا النجاشي صرح بأنه ثقة ولا الشيخ، ذكروا اسمه ذكروا كتبه لكن ماكو تصريح بأنه ثقة. وإن قال النجاشي يذكره بشكل جيد، يذكره يقول هو من وجوه أصحابنا مشهور. ما تكفي عند البعض قد يكفي هذا، إيه، لكن احنا نقناقيين، احنا نقناقيين، لكن عند البعض قول النجاشي هو من وجوه اصحابنا مشهور كثير العلم والحديث، هذا يكتفي البعض بهذا المقدار، لكن احنا نقول هذا مدح، هذا ليس توثيقا. النجاشي دأبه اذا يريد يوثق يقول ثقة، يصرح إذا دأب أنه إذا يريد يوثق الشخص يصرح بالوثاقة. الشيخ أيضا كذلك دأبه، من يريدون يوثقون يقولون ثقة، ويذكر الصفات الأخرى، ثقة وجه من وجوه من عجوه، لن كلها يجيبها بعد الثقة، بس يصرح بالوثاقة. لو كان لم يكن ثقة لعرف عنه، لعرف عنه أحسن. مشهور بين الأصحاب ووجهه، او احتياج بديل الواضحات. اقول البعض بل يكتفي بهذا، لكنه احنا نقناقين. هو السيد الخوي ما يكتفي بهالمقدار، هو السيد الخوي، والعجيب ان السيد الخوي الرواية يعبر عنها بالمعتبرة، معتبرة اسحاق بن عمار، فيبدو انه يكتفي بهذا المدح او لا. اذا فسرنا المعتبرة يعني بالرواية اللي لا هي صحيحة ولا هي موثقة بحسب مصطلح العلم الحديث، بل هي معتبرة، يعني رواتها فيهم من هو ممدوح إن لم يكن موثق. لا معتبرة يعني اصطلاح، في مقابل الصحيحة، في مقابل الحسنة، في مقابل الموثقة، اصطلاحات. هو تعبير هذا في بعض التعابير عبر عن هذه الرواية بالموثقة، وهذا مو صحيح. موثقة هي رواية لرواتها موثقين، هذولا يستفيد الوثاقة من هذا الكلام. ها يستفيد الوثاقة، واحد لها تعبير آخر من الوثاقة، فبالتالي الوثاقة ثابتة عندي. إذا إذا إذا إذا استفدنا الوثاقة بلي يصير موثقة، أما إذا ما استفدنا الوثاقة استفدنا المادح فيصير مكبرة. حسنا مثلا على كل حال حسن موسى الخشاب هذا وضعه ما كنا على وثاقته. ذاك الثاني ماكو نعم لم الخشاب ما عليها. لا لا لا لا لا لم ماكو لكن توثيق هم ماكو ايه لم ماكو لجاشي مدحه الشيخ ما مدحه ولا لم ابدا بس ذكر اسمه وذكر كتبه وكذا هاي. اما غياث بن كلوب ايضا ماكو نص لا يوجد نص على وثاقته لكن الشيخ رحمه الله يقول هو من العامة يعني سني هذا سن هو من العامة الا ان الطائفة عملت باخباره يعني نحن الشيعة نعمل باخباره اذا لم يكن لها معارض من طريق الحق يعني اخباره اللي متعارض رواياتنا اللي وصلت إلينا من طرق الحق إذا متعارض نأخذ بروايات روايات إذا تعارض رواياتنا نعوفها. أما إذا روى رواية ولا يعارضها رواية من طريقنا فالطائفة عملت بأخباره. هذا كلام الشيخ. هذا كلام ماذا تستفيدون منه من كلام الشيخ؟ ألا يمكن أن يستفيد من كلام الشيخ أنه بالأخرة وجه بالاخره او مقبوله احسن وجه اذا يقول هذا ما مو جسمه بس تكوني السكوني لكنه يقبل لا لا لا لا لكنه حسن السكوني وثق نص في توثيقه اكو نعم سني لكن وثق ها عملت يمكن الاستفاده من هذه الوثائق يعني قد يبدو ذكر أنه من كلام الشيخ من مجموع كلام الشيخ أنه قد يظهر من أنه يظهر أن العمل بخبر هذا الإنسان الذي يخالف عقيدته تخالف العقيدة الحق الصحيحة العمل بخبره مشروط بإحراز وثاقته وحيث أنه هنا الشيخ يقول الطائفة عملت يخبرنا الشيخ وإخباره هو صادق الشيخ في إخباره إذا الطائفة عملت والعمل مشروط بإحراز الوثاقة إذن معناه أن الطائفة أحرزوا وثاقة الشخص فبالإمكان أن نحكم بوثاقة غياث وإن كان عاميا معروف أن القدماء ما يعملون على الوثاقة وإنما على مجموع الفرائض يعملون بالروايه نقل الشيخ سيدنا كلام الشيخ نقله أنه عملت وفق مبناه يبدو عملت يعني معناها أنه لازم العمل هو أن يكون ثقة بالدرجة السابقة حتى عمل على مبناه فعلى مبناه صار إيه اللي هو الوثاقة سيدنا عملته أي أدري بس هو يمكن هو جاي يقول عملت يعني شنو هو جاي يستدل لنفسه بمن بأن صح العمل بالجسم بقياس ابن كلوب على كل حال هسه الأمر إليكم بعد إلا إذا واحد استظهر من كلام الشيخ هذا أنه العمل بخبر العامي السني مشروط بإحراز وثاقته والطائفة هنا عملت بأخباره لا يستفيد منها أنه يعني طائفة وثقته مثلا فيكون إذا حتى على فكرة أن القدماء كانوا يعملون بمبنى الوثوق مو الوثاق لا القدماء كانوا يعملون بمبنى العدالة أصلا يعني هذا الكلام الخلاف أصلا يشترط في الراوي العدالة. غاية الأم كانوا يتوسعون في العدالة، يقولون العدالة عبارة عن كل من ظاهره الصلاح هو هذا العدالة، ظهور الصلاح كان يكفي عنهم في العدالة. يعني الإنسان اللي ظاهره الصلاح هذا كان يعتبر عادل، لكن الراوي يكون عادل، ما يكتفون بالوثاقة. العلماء قديمين جدا، بعدين شوية شوية صارت قضية الوثاقة، ثم الوثاقة أو الوثوق، هذا هم محل كلام كان بينهم، الوثوق بالخبر مهم أو وثاقة الراوي مهم، هذا بحثناه احنا في بحث حجة الخبر الواحد قبل سنين بحثناه. على كل حال هذا كل قياس ابن كلوب بها مجال، لكن ذاك حسن يوسف الخشاب هم إذا جبت كلام النجاشي مدح عظيم له، هم عدم الذم له، ما كل ذم له، عدم الذم بعد الفحص عن عدم المعارضة لروايته. إيه ماكو معارض، هاي الرواية اللي راح يرويها هاي رواية ما لها معارض، ما لها معارض. بالمعنى العام يبقى الراوي الأخير إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار هو الساباطي، وهو سطحي المذهب، معادل. إذا اشترطنا العدالة في الراوي فج، إسحاق بن عمار معادل سطحي، يقول بإمامة ذاك الأصلح منه عبد الله. فإذا اشترطنا في الراوي العدالة، أخوة العدالة ما موجود، لكن إذا اشترطنا الوثاقة إسماعيل إسحاق بن عمار موثق. أولا الشيخ وثقه، صرح بوثق، قال ثقة، رغم أنه قال فطحي لكن ثقة. والنجاشي أيضا وثقه رغم أنه قال فطحي وثقه. مضافا إلى ذلك اثنين من الثلاثة الذين لا يروون إلا عن الثقات روي عنه، محمد بن أبي عمير يروي عنه الأزدي، صفوان ذاك الثالث ما روي عن هذا، اثنين من ذول الثلاثة رووا، اي ذاك لا، لكن ما روى من ضمن الثلاثة، لكن ما روى عن عن عن عن إسحاق. ابن أبي عمير روى عنه، وصفوان بن يحيى البجلي أيضا روى عنه، فتوثيقه يتم على مبنى من يرى أنه حتى إذا لا يبنى الشيخ صرح، الشيخ والنجاشي صرح، ما يحتاج إلا قلنا إلا إذا اشترطنا العدالة فحينئذ ما يكفي. على كل حال هذه الضعف الذي أشار إليه السيد الخميني رحمه الله في عبارته، قال وفي الرواية الضعف، هذا لا سيقصد إما الضعف الموجود في عمار نفسه، أو الضعف الموجود في الخشاب، أو الضعف الموجود في رياض، أو كله، فشنو المقصود ما أدري. بعدين يقول ولو صارت بالإلصاق حية، يعني لها الأذن نتيجة الإلصاق أصبحت حية، دب فيها الحياة، سرى فيها الحياة كسائر الأعضاء، لم تكن ميتة، أصلا هاي بعد مو ميتة، وتصح الصلاة معها، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها، لا الحاكم يجوز أن يقطع هاي الأذن ولا غير الحاكم، بل لو أبانها شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم، وقصاص لأن عمد جناية عمدية، وإلا إذا ما كان عن علم وعمد خطأ فدية. ولو قطع بعض، هذا في قطع الأذن كلها، ولو قطع بعض الأذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت القصاص، وإلا فلا، وله القصاص ولو مع إلصاقها، حتى إذا ألصقها القصاص ما يسقط. هذه هم عبارة السيد رحمه الله، لأنه ولو قطع إذنه فألصقها الظاهر من ألصقها قبل أن تصبح حية، هذا يقتلكم بالبداية الظاهر هذا، زين يقول ولو صارت بالإطلاق حية معناه أنه نظر إلى أنه ألتقها قبل أن تكون ويقول واتفقت حتى لو اتفقت لكنها الآن لا يعلم حالها بعد الإطلاق أنها حية أو لا وإلا ذين يقول وصارت بالإطلاق حية هذا فرع جديد ثاني يعني مبنى الإلصاق أن تكون حية إلا ما كانت حية يعني لعل ذات اللي قال قطعها لأنها كانت غير فمن يقول فالظاهر عدم سقوط القصاص فيما لو لم تكن حية يعني لم يبن حالها أو لم يظهر حالها أنها الآن حية ألصقها نعم أما الآن دبت فيها الحياة ما معلوم قبل أن تصبح حية لا كونها ميتة هذا فرع عن أن نصر حية كونها ميتة فرع عن نصر حية أما مسألة القصاص لا يقول لك ما مرتبط بنصر حية أو ما حية يقول الإلصاق إذا ألصق واتفقت الإلصاق هذا شنو؟ التفقت تكثره يعني ما صارت حية قبل أن يجب فيها الحياة شو التفقت يعني شنو؟ بعد ما مفهوم أنها تبدأ بالإلصاق كما قالت أولا اتصلت بالأذن ولو طارت بالإلصاق حية كسائر الأعضاء إذا التصقط يعني ما يصدق الإلصاق إذن أنه أعم من كونها حية وغير حية هذا التنبيه لو طارت بالإلصاق حية هذا يعني أنه في بداية المسألة عندما أعضر بالإلصاق معناه أنه لا يرى أن الإلصاق مساوي للحياة بناء على كلامكم أنه عند السيد الخميني لا أقول بناء تفسيركم لكلامه أنه عند السيد الخميني إذا صارت حية يسقط القصاص بعد الظاهر إيش لا لو كان هيك كان يقول كذا الأعضاء لم تكن ميتة لو كان لا إبانة ميتة كونها ميتة مو العامة قالوا أنه هاي ميتة والحاكم يقول لك هذا بشرط أن ما تصير حية وإلا إذا تصير حية بعد يا حاكم يا غير حاكم أي واحد ما يجوز أن يقطع جناية جناية ما حية شو يقدر يقطع فيسقط القصاص بدون أن يعلم أنه ما قال ما قال لو كان هشي كان يقول ولو لو كان هشي هو يتعرض لحكم كونها ميتة وما يتعرض للقصاص أهم هو لو كان هشي كان يقول ولو صارت بالإلصاق حية كسائر الأعضاء لم تكن ميتة ويسقط القصاص كن هشي يقول ولو صارت بالإلصاق هذا تكرار لما مضى لا هناك على تفسيركم يقول على تفسيركم هناك الظاهر عدم سقوط القصاص فيما إذا لزجت لكن ما دبح فيها الحياة هاي فما يسقط القصاص زين شو وقت يسقط القصاص عند السيد الخميني فيما إذا صارت حية وما كان المفروض يكون هذا ما ذكر سيد الإمام هنا مفصل في سوريا صورة قطع تمام الأذن وبعض الأذن الذيل مال المسألة على بعض الأذن مو على تمام الأذن. لا لا لا الكلام في كل الأذن قبل الذيل. الأذن في كل الأذن. إيه كله. في كل الأذن هو قال أنه إذا ألصقها والتفقت فما يسقط القصاص. السيد يفسر التفقت يعني لزقت مو دب فيها الحياة. خب إذا كان عام. زين إذا إذا إذا إذا التفقت ودب فيها الحياة يسقط القصاص على لا على كلام على يعني تحرير بسيط شو يقول بناء عن تفسيركم ما قايل بناء عن تفسيركم ما قايل حكم مهم ذكر عن ذكر الميت كونها ميتة ذكر لك ها يعني خلاف الظاهر أقول على كل حال الأمر سهل هون هذه أهم كلمات الفقهاء التي عثرنا عليها وهاي الرواية وإن وردت في قطع الأذن لكن باعتبار عموم التعليل الوارد في ذيلها إنما القصاص من أجل الشين هذا التعليل ظاهر في أنه يبين المناط الكلي للقصاص كل الأذن غير الأذن ما يختص بالأذن هذا الحكم المذكور في هذه الرواية بمقتضى عموم التعليل لا يختص بقطع الأذن قطع اليد هم كذلك قطع الرجل هم كذلك ما أدري فقس العين هم كذلك وكذا في كل موارد قصاص الأطراف ما يختص بقصاص الأذن، يجري فيها هذا الحوق. خب بعد ذلك إن شاء الله في الأسبوع الجاي ندخل نحن في صلب البحث في المسألة. والحمد لله رب العالمين.